بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نور نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. فهي بنا وإياكم أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وها نحن نعيش نفحات خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يدلوها على مسام حضرتكم علم من أعلام القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية، والمقيم في الرياض مركز أبو الدين بمحافظة الشرقية فضيلة القاري الشيخ السيد الوافي. ندعو من الله العلي القدير له التوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. Thank you. قل Yeah. Yeah. وكل الناس عليه. مالك يا مولاي؟ يعني Thank you.

تهوي الليل في النجاح Yeah. طيب. على مستوى محافظة شرقية إدارة أولاد الحاج